الحميرية وقد رقب عليه بهذا وقد رقب فقال له بعشرة آلاف ريال وثمن مثلها ستة ثلاثة لأنها أكثر من ثمن مثلها فأنا عندي 100 مليون ريال لكن لو اشترى هذه أكثر ريال وكفر بها تجزئه فالكلام على اللزوم وأظن من عنده 100 مليون ريال يبي يشتري فقر العقبة فيها ولا يجوز هذا هو الرابط الكلام على أنه بثمن مثلها لكن الصحيح أن ظاهر قوله فمن لم يجد أنه متى صار واجدا على وجه لا يضره فإنه يجب عليه أن يعتق يعني ما استطاع إلا الوجود فقط ما استطاع إلا عدم الوجود فقط فلو قلت من هذه الزاوية 5000 ريال وقيل بعشرة وهو واجد فظاهر الآية وجوب ذلك عليه ظاهر الآية وجوب ذلك عليه يقول مالك صار عن كفايته كاملا صار عن كفايته صح أما إذا كان الدراهم اللي عنده ما يحتاج إلى كفايته حتى ولو كان لدواب مثلا فإنه لا تزول الرقبة ولكن المؤلف يقول دائما كفايته دائما كلمة دائما هل يمكن انضباطها؟ لا ليش لأن ما يمكن يطول عمره ويحتاج إلى درهم كثيرة يمكن يطول عمره ويكون هذا اللي عنده لا ولا فهذا لو كان عنده لو كان عنده مثلا مال كثير ما يستطيع أن يقول هذا يكفيني دائما هو ولو كان عنده أقل ما يستطيع يقول هذا لا يكفيني دائما واستبق ذلك لأن الأعمار بيد الله عز وجل ولأن الأوقات تختلف يمكن يقدر الإنسان أن نفقه لهذا العام 50 ريال ثم تختلف الأسعار وتختلف فتكفي الخمسين ولا لا ما تكفي ويمكن نقدر أن نفقه هناك ريال 50 ريال وتختلف الأسعار ويكفي 20 ريال فهذا أمر لا يمكن انضباطه وما لا يمكن انضباطه فإن إلزام الناس به يقين إذا نحتاج أن نؤول كلمة دائما بأن نقول معنى كلمة دائما أنه عند مثلا صنع عنده مغل ومع كذلك يكفيه عندما مثلا يغل عليه كل سنة 10 ريال يكفيه فهذا يقول عنده ما يكفيه دائما اما ان نقول ان المراد نعود دائما النفوذ النفوذ لا يمكن انضباطها ابدا فنقول هذا الان ما دام عندك مال يمكنك ان تشتري فيه رقم تشتري اذا قال والله انا اللي عندي هذا يلا يكفيه 50 سنة وش يقول؟ وطيب وش يكفي اللي تبقى 50 فبعد القطعه يقولون يكفيه دائما لوضعه أصلي أو أحسن الله كان في ذلك فنقول قطعة رحمه الله إنما أراد بذلك شيئا له دخل مستمر يكفي فهو كفاية من يمون من يمون شمع منه أن يقوم بنبقته مش مثل اللي يقوم بنبقته زوجة وأولاد وأقارب تقوم بنبقته فيقدم مؤونة هؤلاء تقدم على الاسم الواجب عليه بل ورد عليه الواجب وعما يحتاج من مسكن لو كان هذا الرجل عنده مسكن يحتاج وقلنا لو بعت هذا المسكن واستاجر امكنني ان اتصرف فماذا نقول لا يجب عليه ان يبيع ان يحتاج فلا من خائن خائن الخادم مراد من الخادم المملوك لأن الخادم الطرق ليس بالمملوك فهذا رجل عنده خادم مملوك استحاب اليه، هل نقول اعتقه او بيعه واشتريه قلم؟ الجواب لا، لان هذا تتعلق به حاجته، وتعلق حاجته به سابق على ظهرين، فيقدم ايش؟ الحاجه السابقه. نعم، ولهذا قال وخادم، ولكن عندي شرح ليه؟ يقول اذا كان صالحين لمثله اذا كان مثل رؤيا فقيلها بقيدين، اولا انهما طالحان لمثله، ولو كان نفسا كان نفسا كبير اكثر من مثله فانه يبيع ويشتري ما يكون صالحا لمثله ويشتري بالقاضي وقد إلا أن الصفار لا تجد تفضل في الجنة إلا بالوقت، فلو أنه عزم على استحلالها ولكنه طلقها أو ماتت أو مات هو فلا تصار. نعم، يمكنها أن يطلق فيه. نعم، زوجتي أنت علي فرهر إيه تفضل وأن يطلق فإنها تقول يكون قد عاد. هذا هذا درجة الاستقرار. هذا إلى إلى إلى إلى زوجته. أما بها يمكنه أن يطلق فلا يطلق. كأن لو قال أنت علي شرح لأمي ثم قال فورا أنت طالق. فإن لم يكن عائد لأنه طلقت. ما أظهرنا الكلام. أما من طلقت فهذه المسألة أن العود هو إيش؟ العزم على الوقت، ولكن لا تجب الكفارة إلا بالوقت، لأن هذا في الذمة إلا بالوقت. نعم، سبحان الله. ويلزم إسرافها قبله عند العزم عليه. إسرافها إيش؟ الكفارة قبله قبل الوقت عند العزم عليه. إذا عزم على الوقت ثم الآن لا يمكن أن تقع حتى تكفر، والمذهب حتى يكفر بالعتق والصيام والإطعام. يعني العتق إن وجد في الصيام إن لم يجد في الإطعام إن لم يستطع الصيام. ثم قال وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من زوجة واحدة. يعني إذا تكرر بها فهل تتكرر الكفارة أو لا؟ يعني إذا قال أنت علي فرهر أمي ثم عاد فقال أنت علي فرهر أمي ثم قال أنت علي فرهر أمي فرهر، فهل تتعدد الكفارة أو يذمه كفارة واحدة؟ في التخصيص إن كفر عن الأول كفر عن الثاني، وإن لم يكفر عن الأول أجزأته كفارة واحدة. نقول إن لم يكفر عن الأول كفرت كفارة واحدة، وإلا تعدد الكفارة. أما إذا كفر عن الأول ثم أعاد الظهار فوارث من الكفارة تعدد، لأن هذا الظهار غير الأول، ثم إنه صادفه ورمته خبر أثناء بها الأول. وأما إذا لم يكفر عن الأول فلأن المظاهر منها واحد فالمحل واحد، كما لو حلف أيمانا على شيء واحد، مثل أن يقول والله لا أدخل دار فلان، ثم قال مرة ثانية والله لا أدخل دار فلان، ثم ثالثة والله لا أدخل دار فلان، ثم دخل، كم يجب عليه الكفارة؟ لأن المحلوف عليه واحد. فكذلك هنا المظاهر منها واحدة فلا يلزمه إلا كفارة واحدة. طيب، يقول ومظهاره من نسائه بكلمة واحدة، يعني كذلك لا يلزمه إلا كفارة واحدة، مثل أن يقول لزوجاته الأربع أنتن علي كظهر أمي، كما لزوجاته كفارة واحدة. لماذا؟ لأن الظهار واحد، ظهار واحد، وبهذا نعرف أنه إذا كان الظهار واحد أو المظاهر منها واحدة فكفارة واحد، فالرئيس ظاهر منهن بكلمات فكفارة، ظهرهن ممن؟ من زوجها بكلمات فكفارات جعل على عددهن بأن قال للأولى أنت عليك له أمي وللثاني أنت عليك له أمي وللثالث أنت عليك له أمي وللرابعة أنت عليك له أمي كم هي ذلك؟ أربع كفارات لتعدد الظهار والمظاهر منه. طيب لو كفر لو لم يكفر عن الأولى كم يلزمه؟ ولو لم يكفر وذلك لأن المحل متعدد والصيغة أيضا متعددة. وقال بعض الأصحاب إنه يلزمه كفارة واحدة كفارة واحدة بناء على أن الكفارات تتداخل وأن الأشياء وأن الأيمان تكررت ومجردها واحد لزمه كفارة واحدة. وهذا هو قياس المذهب في الأيمان لأن المذهب إذا تعددت الأيمان ولكن الكفارة واحدة تعرف كفارة واحدة. فعلى المذهب لو قال هذا علي حرام تحريم لزوجه جميعا وقال والله لا أدخل بيت فلان وقال والله لا ألبسن هذا الثوب وقال لله علي نذر أن ألبس العمامة كم لي أربعة أيمان مختلفة حسب الصيغة. إذا حالك في كل ذا إذا حملت في كل هذه الأيمان ولم يكفك يلزمها المذهب كفارة واحدة لأنهم يقولون إذا كان الموجب واحدا فلا عبرة بتعدد السبب. وقاتل ذلك على رجل أكل لحم إبل وباء وتغور وخرج فيه ريح هنا كم ذلك؟ خمسة موجبات للوضوء كم هذه الموضوع؟ واحد؟ لا وضوء لحم الإبل وضوء البول وضوء الغائط وضوء النوم وضوء البيت لا. فيقولون ما دام الموجب بالفتح واحدا فلا عبرة بتعدد السبب. وبناء على هذه القاعدة عند أهل المذهب يكون من ظهر من زوجاته بكلمات ثم يزني إذا لم يكفر فقط واحد. ولكن هم في هذه المسألة خالف القاعدة وقالوا إنه إذا ظهر من نسائه بكلمات لزمه بعددهم لكل واحد كفارة. نعم هم للفصل وكفارته اكثر الظهار عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يكتب أطعم 60 مسكينا. هذا الكلام يدل على الاختصار على الترتيب ولا على التفصيل؟ نعم على الترتيب. أولا عتق رقبة فسيأتي إن شاء الله الشروط. ثانيا إن لم يجد ثمن يشتر به الرقبة أو إن لم يجد رقبة وعنده ثمن كلا الأمرين. ولهذا قال الله تعالى فمن لم يجد فقيام فيشمل من لم يجد الرقبة ثم لك الرقبة عنده ملايين دراهم لكن ما يجد في السوق رقبة انتباه أو وجد رقبة لكن ليس عنده ماء يشتر به هذه الرقبة فإنه ينتقل من ذلك إلى يكفي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع لما يقدر لمرض فيه أو ليس لما يقدر ما يقدر فإنه يطعم 60 مسكينا. وكان هذا والله أعلم عن كل جرم 60 لأن الغالب أن الشهرين يتمان أو يقال لأن هذا هو غاية الثمن في الشهور فلما جاء البدل وهو الطعام صار 60 مسكينا. وقوله مسكينا هنا يشمل الفقير ولا لا؟ يشمل الفقير. قال ولا تلزم الرقبة ولا تلزم الرقبة في قبلها متى يعتبر الوجود والعكس هو الاستطاعة يعتبر عند وجود ايش؟ عند وجود الكفارة عند وجود الصوم. فلو فرض انه عند الوجوب لا يجد رقبة فشرع في الصوم ثم وجد في اثناء الصوم هل يلزمه الانتقال؟ لا لا يظن. وكذلك لو فرض أنه كان عند زمن الوضوء لا يستطيع الصوم فأطعم 60 مسكينا أو لم يطعم فإنه في هذه الحال لو قدر ذلك على الصوم لا يظن الانتقاء، لأن العبرة بالوضوء، لأن العبرة بالقدرة وعدم القدرة هو وقت الوضوء. نعم، لم يجزه الصوم. ولو عرف أنه مقصر لم يلزمه العبرة بالوضوء. يقول: ولا تلزم الظاهرة إلا من الملك أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومرقوب وعرض جذبه وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء بيته. الحمد لله، انه ميسر ما تغنى رغبه الا لمن ملكها. ايش معنى ملكها؟ يعني كانت عندها الان حاضر مالكها تحت ملكه، او امكنه ذلك بثمن مثلها. امكنه ذلك اي امكنه ملكها، عنده دراهم ما عنده عبد لكن عنده دراهم يمكنه ان يشتري به رقبه، لكن اشترى المال بثمن مثلها. فلو لم يجد رقبه الا باكثر من ثمنها بثمن مثلها، نعم، لم تلزم. يتغرب عنده 100 مليون ريال، وجد رقبه عليه العرض، وجد رقبه فقال له ب10,000 ريال وثمن مثلها 6,000 ريال. فالظن الله لا مثل، لأنه حق من ثمن مثل، حق من ثمن مثل. طالما عندي 100 مليون ريال الحمد لله عام شهور، لكن لو اشتراها ب10,000 ريال وكفر بها تجزئه. فالكلام على النزول، وأظن من عنده 100 مليون ريال يبي يشتر بعض ب10,000 ريال ولا يصير. هذا هو الرابع عشان نسأل على أنه بثمن مثلها، لكن الصحيح أن ظاهر قوله فمن لم يجد أنه متى صار واجدا على وجه لا ضره فإنه يجب عليه أن يجد، يعني ما اشترط إلا الوجود فقط، ما اشترط إلا عدم الوجود فقط. فلو قيل أن هذا تساوي 5,000 ريال وقيل ب10 وهو واجد، فظاهر الآية وجوب ذلك عليه، ظاهر الآية وجوب ذلك عليه. يقول مالك فاضلا عن كفايته دائما، فاضلا عن كفايته صح. أما إذا كان الدراهم اللي عنده ما يحتاج إلى كفايته حتى ولو كان لذوابه مثلا فإنه لا تظن الرقبة، ولكن مالك يقول دائما كفايته دائما. كلمة دائما هل يمكن انضباطها؟ لا يمكن، لأن ما في يمكن يطول عمره ويحتاج إلى درهم كثيرة، يمكن يقطع عمره ويقول هذا اللي عنده بعد ولا لا؟ فهذا لو كان عنده، لو كان عنده مثلا مال كثير ما يستطيع أن يقول هذا يكفيني دائما، ولو كان عنده أقل ما يستطيع أن يقول هذا لا يحسيني ذلك. السبب ذلك لأن الأعمار بيد الله عز وجل، ولأن الأوقات تختلف. يمكن يقدر الإنسان أن نفقته لهذا العام 50,000 ريال، ثم تختلف الأسعار وتختلف فتكفي 50 ولا لا؟ ما تكفي. ويمكن يقدر أن نفقته 100,000 ريال أو 50,000 ريال وتختلف الأسعار ويكفي 20,000 ريال. فهذا أمر لا يمكن انضباطه، وما لا يمكن انضباطه فإن إلزام الناس به عسير. إذا يحتاج أن نؤول كلمة دائما بأن نقول معنى كلمة دائما أنه عند مثلا صنعة عنده مغل وما أشبه ذلك يكفي، عنده مثلا يغل عليه كل سنة 10,000 ريال تكفيه، فهذا يقول عنده ما يكفيه دائما. أما أن نقول أن المراد معونة الداء من النفوس، النفوس لا يمكن إدراكها أبدا. فنقول لك الآن ما دام عندك مال يمكنك أن تشتري به رقم تشتري. إذا قال والله أنا عندي هذه يا لها في 50 سنة. وش يقول؟ الفقهاء مش في الرجع في الفقه الحنفي. بعض الفقهاء يقولون لك إيه دائما لوضعك أرسل أو أكثر من ذلك، لازم تكون دائما. فنقول الفقهاء رحمهم الله إنما أرادوا بذلك شيئا له دخل مستمر. تسكين. فهو كفاية من يمون. من يمون شنو يمون؟ أن يقوم بنفقته. وشو اللي يقوم بنفقتهم؟ الزوجة وأولاد وأقارب تقوم بنفقتهم. فيقدم مؤونة هؤلاء تقدم على العتق الواجب عليه، بل هو الواجب عليه في الواقع. وأما ما يحتاجه من مسكن، لو كان مغرض عنده مسكن يحتاجه، وقال لو بعت هذا المسكن واستأجرت أمكنني أن أمسك طلقة، فماذا نقول له؟ واجب عليه المبيع من يحتاجه. كذلك من خادم، خادم كيف حاله؟ الخادم مراده من الخادم المملوك، لأن الخادم الحر ليس بملكه. فهذا رجل عنده خادم مملوك يحتاج إليه، هل نقول أعتقه أو بيعه واشتري رقبة؟ الجواب لا، لأن هذا تتعلق به حاجته، وتعلق حاجته به سابق على ظهاره، فيقدم إيش؟ الحاجة السابقة. نعم، ولهذا قال وقال ولكن عند الشخص يقول إذا شاء صالحين لمثله إذا كان مثله مثله تخيل هذا قيدين، هو أنه ما قال حامل قال حامل مثله، ولو كان مثلا يعني مثلا كبير أكثر من مثله فإنه يبيعه ويبيعه لا يكون صالحا لمثله ويشتري في القاضي. هذا واحد شخص صرف واحد أن يكون قادرا عليها. والخبرة يقول المؤلف كأن يكون عنده ثمنها قادرا عن كفايته، وكفاية من يموت، وأن ما يحتاجه من مسكن وخادم ومرقوب وعرض الجبلة وثياب الدنيا. عرض الجبلة يعني المكائن الذي يتخلق مثل الجياد كان العادة مثل تجارة العادة ومثل الفقد والمصرين، إنما عرض الجبلة التي يتخلقها ويتكرر حدث إليها كالجياد وحيارة الأوان في البيت وما أسلها وحيارة تجمل حتى حيارة التجمل ما نقول الإنسان بيع ثيابك الذي تتجمل بها التي تتجمل بها واشتري عبدا فوقه ما نقول ذلك. وكذلك ومال يقوم كسبه بمؤونته، أيضا لابد يكون فاضلا عن مال يقوم كسبه بمؤونته. كيف؟ هذا رجل عنده 100,000 لو اشترى في 40,000 أمكنه ذلك عنده 100,000، لكن 100,000 كسبها يونس به عائلته لم يتجه بها، والكسب الواحد منها يله السوء. لو أنه اشترى منها عرجا نقص الربح فتنقص الكفاية المؤونة، هل نقول يلزمك أن تشتري عرجا ب40,000 ولا نقص الكفاية؟ الجواب لا. ولهذا يقول مالك ومال يقوم كسبه بمؤونته، فلا بد ان يكون فاضلا عن مال يقوم كسبه بمؤونته. اذا مثلا يشترى عرش كثير كذلك كسب عرش، لكن الشرط انه يحتاج اليه كسب العلم الذي يحتاج اليها، مثل الانسان يحتاج الى كسب عرش شخص في الحديث في التفسير في التوفيق في النحو، المهم ان يحتاج اليه. أما ما لا يقتدي إليه كما لو كان عنده كتب علم من نوع لا يتعلمه. إذا عنده كتب علم كتاب وهنا من يجب يتعلم كتاب ولا شيء من هذا، عنده كتب علم جنوبية لكن ما عنده مين هم يتعلم هذا العلم، ماذا يكون؟ يبيعها. نعم يبيعها. كذلك عنده نسختان من كتاب واحد، نسختان من كتاب واحد، يستغني بإحداهما عن الأخرى يبيعها. نعم لأنه ليس في حاجة إليها. نعم وعند كتب علم يحتاج إليه. يقول ووفاء دينه، هذا بعد من أهم شيء. هذا الإنسان عنده هناك ألف لكن عليه 80 ألف، ماذا يقوم بكسر الدين أولا؟ فإذا بقي شيء بعد الدين وهو ما يحتاجه لما ذكر قبل اشترى، وإلا فلا. وفاء الدين من أهم شيء، حتى أن الإنسان يجوز أن يعطى من الزكاة وفاء دينه. ثم قال ولا يسلم في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة. ولا يسلم في الكفارات كلها، قد يقول قائل في مراه المؤلف في كل الكفارات فيها رقبة، وليس كذلك، وانما مراده ولا يسلم في الكفارات التي تحرر فيها الرقبة، التي تحرر فيها الرقبة لم يسلمها الان كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة الرضيع في رمضان في شيء آخر لكمان. طيب كفارة بذكى المقيس بالإحرام ما فيها؟ طيب كفارة الجماع في الإحرام ما فيها؟ طيب لو قال بدل بس مع البحشاء تبع سبعة ما يجي. طيب يقول إلا رقبة، لا يسلم في كفارة كلها إلا رقبة مؤمنة، إلا رقبة مؤمنة، رقبة يعني دون رقبة ودون رقبة ودون قدر. فهذا هل من باب إطلاق الجزء على الكل؟ نعم. ولا يمكن إطلاق جزء على كل إلا أن هذا الجزء فرق في وجوده. هل يقال الهنة؟ يعني ما يمكن تقول إطلاق أخوة، لأنه قد يشهر رفع والخلقات داخل. وأما رقبة لو ذات الرقبة نعم. ولهذا إذا عبر الله تعالى عن الصلاة بالركوع والسجود دل على أن الركوع والسجود واجبات فيها. طيب الآن رقبة مؤمنة، مؤمنة المراد بالإيمان هنا مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، المراد مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، وأظن بينهما فرقا. الإيمان المطلق الكامل كالذي في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته ذلك الإيمان وعلى ربهم يتوكلون. وأما مطلق الإيمان فإنه يشمل من آمن وإن لم يكن على هذا الوصف، يعني كثير من الناس المؤمنون وهم على هذا الوصف، هل إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته ذلك إيمانا؟ ما كل من سأله منها فالمراد هنا مطلق الإيمان، يشمل الفاسق؟ نعم يشمل الفاسق، لأن المراد مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. طيب رقم مؤمن، نشوف الآن الدليل على أنه لا بد من الإيمان في جميع الكفارات، كفارة القتل الإيمان فيها منصوص عليه، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. طيب هذا إثبات القتل. إثبات لمين؟ فتفارق الإطعام عن كثمة فيه أو كثمة تطعمون أهلي أو كثوة أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فقيام ثلاثين ما بس. طيب إثبات الظهار يقولون على النساء مثل ما بين النقار فتحري الرقبة من قبل الإسماء ما بس. طيب هذا الذي في القرآن كفارة الوقت في رمضان ثبتت في السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل هل تجد رقبة؟ قال لا. قال لا ورق المؤمنة. فإذا كانت أربعة نصوص ليس فيها التقييد بالإيمان ونص واحد فيه التقييد بالإيمان وهذا النص الواحد يفترق عن البقية لأنه أعظم من وجه وإن كان أخف منها من وجه. التي فيها التقييد بالإيمان ما هي؟ تفرق القتل وهي أعظم من الموجبات الأخرى، أعظم من الظهار، أعظم من سنة رمضان، وأعظم من الحنيف في اليمين في الوقت، وأخف منه من الوقت لأنها خطأ، لأنها خطأ وهذه عنف. على كل حال هذه المسألة المؤلف رحمه الله في نحوكم يشترط الإيمان في كل الكفار، كل الكفرات لا بد من الإيمان. ودليله يقول لأن الله اشترط الإيمان في كفارة القتل صحيح الباقي عليه. تستطيع؟ نعم. لأن الموجب لاحظ وهو عتق الرقبة، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله إن علي رقبة وإني أريد أن أسقط هذه، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. ولم يستقصد الرسول عليه الصلاة والسلام ما هذه الرقبة التي عليه، فدل هذا على أن الإيمان شرط في جميع الرقاب الوقت. فإذا إن علي رقبة في جميع الرقاب الواجبة، ودليله عدم الاستقصار، عدم الاستقصار. ثم نقول أيضا من جهة النظر إذا أعتق الرقبة وهي كافرة فإننا لا نأمن أن يحق الاستقصار، لا نأمن أن يحق الاستقصار من الكافر. إذا كان ممنوع ما يقدر يوقف سيده، لكن إذا وقف يحق الاستقصار متحرك ما يحكم هذا القول. فإذا كان كذلك يعني يقسم هذه المفسدة فإنه لا يحكم الكافر فليبقى. وهذا القول كما ترون سبحانه قول. أما الذين قالوا إن الله تعالى أطلق في أربع في ثلاث في موضعين وقيد في الثالث، والرسول عليه الصلاة والسلام أطلق في الموضع الرابع، فكلامهم جيد لولا ما يعارضه. ومن ثم اختلف العلماء في غير كفارة القتل هل يشترط الإيمان أو لا يشترط. والراجح في الاشتراط لقوة دليله وتعليله، ولأنه أقرب وأبرأ للذمة. أليس كذلك؟ أقرب وأبرأ للذمة. يقول لا رقبة مؤمنة، ثانيا سليمة من العيوب، سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، سليمة من عيب. الإيمان فهمنا في الاشتراك سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. العيوب على حسب ما قال المؤلف تنقسم لثلاثة أقسام: قسم لا يضر بالعمل أبدا، قسم آخر يضر بالعمل لكن ضررا خفيفا، والقسم الثالث يضر بالعمل ضررا بينا. فأما الاثنان الأولان الضرر الذي لا يضر بالعمل إطلاقا أو يضر به ضررا خفيفا فإنهما لا يمنعان من إجزاء الرقبة. وأما ما يضر بالعمل ضررا بينا فإنه لا تجزئ فيه الرقبة. لا تجزئ فيه الرقبة. مثال يقول كالعمل عبد أعمى وعلي كفارة مؤمن ما يتعب بينهم وعلي كفارة علي ما كفارة هل أعتقه بكفارة؟ لا لا أعتقه بكفارة. لماذا؟ قالوا لأن المقصود من العتق هو أن يملك الإنسان نفعه وكسبه. وهذا إذا أعتق صار عارة على غيره لأنه قد أن يتحرر من الذي ينفع عليه سيده ويلزم بذلك. أما الآن فإنه يبقى عارف ومتعب حتى ونفسه إذا أعتق يجد أن نفسه في فراغ من الذي ينفع عليه. فلهذا لا يكفي. وقال بعض أهل الظاهر إنه يكفي لأن الله عز وجل ما ذكر في القرآن إلا الإيمان فقط. وهذا وإن شاء الله يستطيع العمل لكنه يتحرى من سيده ويجب الآن حرا طليقا يذهب حيث شاء ويرجع حيث شاء فهو يستفيد من هذا الحكم. نعم. ولكن جمهور العلماء حتى إن بعضهم قال إجماعا يقول لابد أن يكون سليما مما يضر بالعمل ضررا بينا. يقول كالعمى العور أبد لا بين ولا خفيفا كيف خفيفا؟ أنا أطالبكم أكتب على المصدر هذا الذي كل من مر واحد ما يتغير معي أعور. لماذا؟ دار قياس على العورات الأصلية. نعم ما قد دار قياس يقول لك أنه أصحاب الله أما إذا تبنون رحمة فإنه يعمل لكن في الحقيقة هو عمل هو يعني إن سلمنا أنه يضر العمل لا يعمل مثل العمل العمل والسلام اليد الأرض السلام اليد نريد واضح من ذلك العالم ها؟ نعم كلام أقطاع هنا أقطاع اليد أو الرجل وهذا غلط. كان أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الرجل الوسطى السبابة الإبهام يعني الإبهام والغصة والغنى لذا أقطع واحد منهم فإنه يضر بالعمل ضررا بينا لا سيما إذا كان في يده منه أو يضر إن كان كاتب يمكن مع الدكتور إن كان حياد مع الدكتور نعم ها وعند الحامل كذلك نعم ولكن لا تكون إذا كان أقطع الغصة فقط ما هو قد لكن ما قلنا أي الأنبلة من الإبهام الأنبلة من الإبهام كم إبهام من الأنبلة؟ تنجي في الوسطى الصغرى ثلاث الإبهام تنجي ست على أن جعل الله قابل الأربع يعني هو إقاب الأرض أو كفاءة كفاءة الأرض. ولهذا جعله الأسنتين لأنه أسهل لأنه إذا صار طويل يمكن ينحك لكن جعل الأسنتين وجوع البعض شوي أيضا ليتحمل. ولهذا الأمر من السبابة فيها كل عشرة سنة ومنها فيها نصف عشرة سنة نصف العشرة لأنه ما طيب الأمر مخلوق كتابة تغير ما تغير الأمر من وقت ما تغير هي الشداء عندك من الشداء الشداء والشداء تسمى الشداء والشداء من يفرج عن التسير ويفرجها عن السك والله تسير من تسير مرة يرى وجه وتسير عنه نعم أليه يجب من يسدس وهذا تتخرجين على فيه هذا الرجل كان سجادة جنس وقت سجادة نعم أو من الهن أو أقطع الخنصر والبنك الخنصر أي الطريق والبنك الذي يجب الخنصر والبنك جعل مالك رحمه الله أقطع الهماء وانت لك فيه يمنع من العمل وأما أقطع واحد ثلاثة أو أقطع جنس وجنس من يد واحدة لا أو أقطع أو أنه يمتهن أو أقطع جنس وجنس من يد واحدة فإذا من يدين وأجلنا مقطوعة الجنس والنصرى مقطوعة الجنس نعم قد راحت المنع من سماع العمل لكن ليس ضررا بينا وعلى كل حال في الحقيقه القاعده اهم من التنفيذ القاعده اذا كانت اتلقبت معيده عمدا يمنع بغير العمل ضررا يجوز انها لا تسير وكل عمل اضر شرط ولا يسجد مريض مكنوس منه ونحوه المريض المكنوس منه لا يمكن أن يكون هناك مجلسين لا يمكن أن يكون هناك مجلسين كم من الإنسان تجد نفسه وكفنه فأعطى الله لكن هنا عن بعض معين معروفة لإذن مثل أكثر في زمن المرأة أكثر في زمن المرأة ما يمكن يكشف لك لا يمكن أن أقول لكن هذا قد يكون المرأة وقد يكون الآن أعطى أفعى الصيد غير المسلم أترى أنه حسب المسلم ونظر إلى الآن ما وجد له دواء سواء أنه من أضعف أنه إذا أصابت المسلم فهو من المسلم من برحب طيب وأخذ ألفة ونحن مثل من خلسان من النحل سواء المسلوس في بدل المسلوس أبنى يمكن لأنه ما يمكن أن يعمل العمل الذي يراد منه. نعم، هنا حقيقة. هنا مدام صحيح يقول. ويقول معلم ولا أم ولد. أم الولد ما في شيء. كل امرأة لها أم ولد. لا أم الولد هي التي ولدت من سيدها. ما تبين فيه خلق الإنسان هذه الموارد الموارد التي ولدت من سيدها ما تبين فيه خلق الإنسان وإنما في الحجر هذه الموارد حكمها حكم الرقيق ولا تسيرات منها إذا ما تسيرها أفضل وهل يجوز بيعها اختلف أهل العلم في ذلك والمعروف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصحبه من ثلاثة عمر انه باع ولكن لما راى عمر رضي الله عنه انه كبر في التسعير بينها وبين اولاده منع من بيع امهات الاولاد ثم الولد لا تسجد السبب يقولون بان سبب عتقها قد انعقد شوفوا الولاد يكون الحقيقة من يجب حقيقة خالصة ويجزئ المدبر يجزئ المدبر يعني الذي أعتقه سيده أو استعلاقه الذي علق سيده عتقه في موته في موت العبد؟ في موت سيده. مثل أن يقول للعبد إذا مت فعن فعن تحر هذا يسمى مدبرا. لماذا؟ لأن عشقه دبر حياة سيده. عشقه كان دبر حياة سيده عباده. المدبر ليس كأم الولد. المدبر دبر فموت فيه كان، لأن ما يمكن يعتق ولم عقد فيه السبب الكامل إلا بعد موت السيد. ولهذا لو باع الإنسان المدبر يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز أن يبيع المدبر، لأنه الآن معه. إذا الآن لم يعقد مثل ما رأوا قال هذا البيت وقت بعد موت، وهذا البيت وقت بعد موت، فله أن يبيعه ولا لا؟ له أن يبيعه، لأن هنا الآن ما صار وقت. يقول ولد المدبر وولد الزنا خلد الزنا كيف ولد الزنا؟ تصور على المنصب تصور ولد الزنا رقيق تصور هذا من باب المحارب الكفار وهو ولد الزنا وأثرناه واخترق سماه يكون كذلك. أو رجل زنى بأمة الإنسان، رجل زنى بأمة الإنسان فإنه يكون رقيقا لسيدها رقيقا لسيدها لأنه مملوك. طيب رجل تزوج بامرأة أنا وجار عيال تزوج بامرأة صار صحيح بالحكم ولا بالحكم. الإطفاء تبعا للأم. ولهذا قال ابن مسعود رحمه الله إذا تزوج الحر أنفا رقى مسكوه، يعني صار مسكوه رقيقا مش مسكوه. وإذا ظل أحمق يبدأ يسقي أحمق. الأحمق يقولون هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد. هل الأحمق يرتكب الخطأ عن عمد؟ يعني هم إنه عنده طيب سرعة وله بتأمل للنور. نعم هل الأحمق المرجون يجري مساق المرجون مرجون، يعني هذا السيد راهن عبد لشخص يطلبه دراهم. إذا حل الدين ولم يكن يتزوج العبد إذا ولد بين، فهل يجزئ هذا المقول في إعتاقه؟ المعلم يقول لك ولكنه صدق لنا في باب الرهن أن عشق الراهن لا يصح، لأنه تعلق به حق من؟ حق المسلم. فأنت إذا أعتقد صرفا ما عاد ينتفع المرتهن به، فيكون بذلك إشقاق لحق المرتهن. ولهذا سبق الأخ إلى الرهن أن الصحيح أن عتق الراهن بالمرهون لا يصح، القول الصحيح؟ هل يصح وداعه بكفار؟ لا، لا يصح لأنه مرهون. والجان الجان الجان مثل حجر أن يقع يصح أن يصح الجان، يعني هذا حد قاسي صح قاسي صح أعتقده عن كفارة عليه يجبنه ملاحظة ها؟ عن مذهب يقول ما أجل يقول نعم يجب لماذا؟ بل لأنه ربما يعطى عنه فقتله غير متعجل على قبل غير متعجل أليس أنه ممكن موافع عنه؟ من الممكن موافع عنه، لكن يمكن نخدم هذا الشيء، لأن هذا العبد الآن تعلق النفس به ليس كتعلقها بمن ليس بجانب. كيف يقول هذا الرجل أن تبني بيق العبد راح يأكله؟ نعم، فما يستطيع. ولهذا مثلا فيها نظر هذه، فبعض العلماء يقول إن الجاني لا يحس أن ينفق بكفار، لأن الجاني يطالب أن يقتل فهو ناقص قيمة. الآن لو تقضي قيمة كفوة يعني ما كان شيء قليل، ما كان من دواسط الناس إلا أنا أو ذلك سبب لعله يضان. والآن الثاني ولو استثنى حمدها الآن سبحانه تجري حامل في الشهر الثالث نعم، وامرأة صغيرة في البطن وثقيلة تدخل بها طيب الآن هي تعمل الآن فيها شيء يمنع العمل ويضر بالعمل ضررا بينا. لو تريد نفسك في البيت من الحمامة بالنسبة العملية اللي على عطا ما نقول إيجابي لأنه موقف صح، لأن هذا موقف المعتاد. طيب إذا قال قائل خلوا يعتقها وحمل معه يقول لا نعلم، لو استثنى حملها فلا حرج، لو استثنى حملها فلا حرج. فيقول أنت تفرح إلا ما في بطنك بدون نعم مشهور يا أخوان لا لا كان يستطيع ضمانه إنه ما فضل ما يعلم هذا. ولهذا لو أعتق الأم والولد من فضل يرضى عنها سيأتي الإطلاق، لكن هذا أعتقها ويستطيع حملها الحمل الأم مسؤول لا يوجد معارض، هذه لا يوجد معارض. الشيء المسؤول موجود في المعارضات، لأن بادل العوض مخاطر نعم، ودائما أمره بين شك بين العلم والعلم. أما ما ليس في العوض فيزيد ولو كان مسموعا، مع أنه سبق لنا يا إخوانا في البيع ولا أجهزة تكون عملا، وإن الظاهر إن السلبيين ما هو يسرى. مر علينا أن الإنسان لو باع شيئا واستثنى الحمل المذهب لم يصح له كل من الصحيح انه يجوز، لان الحمل معلوم ما في جهه مليون قطعين النبي ليس ناقص عن النبي عليه الحمل منفصل نعم، فكما لو باعها وحائل يصح فلو باعها وحائل يصح الحمل. وقد سبق لنا انه يجوز ان يبيع الشيء ويستثني حمله، وعرضنا عليه السائل وهو أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحمل، فكيف تجيزون الفتنة؟ وعجبنا عن ذلك، لأن الحمل استثناء الحمل إليه استبقى ما تجيز منه. أنا عندما أقول جاءتك هذه البقرة والحامل إلا حملها ما تريد الحمل مني حتى أكون قدرت فيه شيء مجهولا فأتبرت وعورا في مجهول، وإنما هو استبقاء

بعد مضي أربعة أيام يعني في اليوم الرابع عشر يكمل صام تسعة من قبل، يكون صوم اليوم الرابع عشر هو اليوم العاشر ويستمر. نعم. وقال ويمشيط وحيط، الحيط فطر يجب. نعم فطر يجب. امرأة مثلا عليها صيام شهرين متتابعين، يمكن المرأة تفعل تنشأ مثلا وشهر في القتل، لكن المؤلف يرى أنه يمكن في الظهر، لأن سبق لنا أن المؤلف يرى أن المرأة إذا قالت لزوجها أنت علي كرهي أبي فليست مظاهرة وعليها كفارة، وسبق أن هذا قول ضعيف، وأن الصواب أنه ليس عليها إلا كفارة يمين، لكن يمكن أن يلزمها صيام شهرين متتابعين في القتل الخطأ، وفيما لو جامعها زوجها وهي راضية في نهار رمضان وهي صائمة يمكن. المهم هذا فطر يجب أيضا. كذلك جنون، جنون يعني هذا الرجل الذي شرع في الصوم جن والعياذ بالله، المجنون لا تصومه حتى لو أمسك ما تصومه. لماذا؟ لعدم النية، لعدم النية منه، وعلى هذا فلا ينقطع. جن يومين أو ثلاثة أو أسبوعا أو أكثر ثم شفاه الله فإنه لا يستأنف ولكن يكمل. نعم. إذا تعمد أن يتفاح أبو تعمد أن يتفلل أبو تفاح في صيام يوم، كيف تعمد؟ يعني تعمد أن يتفلل صيام شهرين من تفاح من بعض الأشهر ما فيه تفاح. نعم يعني تعمد. وش هي الجنة؟ أنه يرتاح في يوم أو يومين ثلاثين شهرين في مثل شهر رمضان. طيب ما تقول بهذا؟ السؤال يقول رجل تعمد أن يؤخر الصوم إلى دخول شهر الحجة أو إلى مثل عشرة من ذي القعدة علشان يستريح، ما تقول فيها؟ الله الله ما يفعل إن هذا حرام عليه، ما يجب أن يتعمد، لأن الله تعالى اشترط الشهرين متتابعين، فإذا تحيل على إسقاط هذا الشرط لم يحل. تحيل في شيء ذلك؟ لا، ما يجوز إلا إذا صادف هذا، أما يتعمد الله ما يجب، فيستأنف من جديد. نعم. ما هي مباح؟ مباح إذا خلله بدون قصد، مثل ما لو أن رجلا يباح له الفطر في الصوم، فلو تحير من أجل أن يفطر صاب لأجل أن يفطر، ماذا يكون؟ حرم الفطر والصوم، لأن أصل الصوم واجب، فإذا تحير على إسقاطه ولو بشيء يباح له الشارع فإنه حرام، لأن هذا مباح بدون قصد. كل الحيل إذا تحيل الإنسان بشيء مباح، لأن هو لا يمكن يتحيل إلا بشيء مباح، شيء محرم ما يمكن يتحيل به لأنه محرم. أو تقلله في الحاج كان عليه هدي، يعني يلزمه من الثلاث أيام الحج. نعم. ينقطع به أم لا؟ ينقطع به، لكن الحاج يقول يعني هو عليه كفارة وهو في الحج، عليه كفارة وهو بدء الصوم من قبل في الحج. نعم. نحن نقول له الآن يصوم يوم عرفة وهو في الحج، يصوم يوم عرفة وإن كان عليه ثلاثة أيام ولكنه لا يصوم إلى التشريع، حتى ما يجوز أن يصوم الكفارة في أيام التشريع، حتى ممنوع. ولا ينقطع؟ ما ينقطع. لا. كيف يصوم يوم عرفة؟ نعم. وقت مهم يوم عرفة. إي مهم. لا مهم مهم. لأن وقت عرفة ليس مسنونا فقط، ليس مسنونا، وأما حديث النهي عنه هو فيه ضعف كما هو معروف. كيف؟ يبي يجينا الآن، التحليل. يقول مالك ومجهود ومرض مخوف. ومرض مخوف المرض المخوف الذي يخشى منه الموت. وجاء به المعلق في سياق تمثيل الفطر الواجب، وذلك لأن المرض المخوف الذي يخشى إذا لم يفطر مات ماذا يكون عليه الفطر؟ يكون الفطر واجبا عليه. فقول المعلق المرض المخوف يعني الذي يخشى منه الموت إذا لم يفطر. وقال المعلق ونحوه يعني نحو هذه الأشياء مما يجب فيه الفطر، فما لو أفطر لإنقاذ غريق، فإن الفطر لإنقاذ غريق معصوم حكمه واجب، فإذا أفطر لهذا لن ينقطع الكتاب. قال المؤلف أو أفطر ناس أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر. إذا أفطر ناسيا فإنه لا يقطع الكتاب. وفي هذا التعبير نظر ظاهر، لأنه بالنسيان لا فطرة. وقد تقدم لنا في باب المفطرات أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا يفطر حتى على النفس، إلا أن هناك شيء واحد يقولون إنه يفطر فيه بالنسيان وهو الجماع. فلو نسي فجامع الرجل غير الذي ظهر منها فإن هذا المذهب يفطر مع أنه ناسي. والصحيح أنه لا فرق بين الجماع وغيره، وأن كل من تناول المفطر ناسيا فصومه صحيح. وبناء على هذا هل يكون قد أفطر ولا لا؟ لا يكون قد أفطر، بل التتابع موجود، لكن هذا بناء على المذهب حيث يرون رحمهم الله أن من أفطر بالجماع ناسيا فإنه يفطر. نعم. إيه نسي إيش؟ يجب أن يسلم هذه الأيام لأن الكفار. إيه. وش نسي؟ ما يصوم الكفار. له نقول أفطر ناسيا. يعني مثل ما يكون الصيام وش يرجع يعني بالنسبة للتطوع مثلا؟ هذه يصح إذا كان ناسيا أنه في صيام كفارة ممكن أن يسمع هذا أيضا، يعني لا ناسي أنه صائم مطلقا، إنما حتى على أنه ناسي وأنه صائم مطلقا يصح ذلك على المذهب. بما إذا قلنا لماذا؟ لأن الجماع ولو كان ناسيا يفطر به، وقد سبق أنه صحيح أنه لا يفطر به. كذلك أيضا من أفطر ناسيا أنه في كفارة يحسب أنه صائم صوم تطوع، فإن الصحيح أنه لا ينقطع به التتابع لأنه معذور. وإذا كان معذورا فإن الله لا يؤاخذ بهذا العذر. نعم. شو المذهب إذا نفي أنه في الكفارة فإذا نفي أنه وأفطر يظنه متطوع من أين تأخذه؟ من أين يوقع؟ يفطر بلا شك. نعم. ولكن يبقى النظر هل أنه يعذر في هذه الحال أو لا يعذر. إذا محل بحث إن شاء الله نرجع. نعم. ها؟ أنا؟ نعم. ما نقول يحتمل في يعني ظل أن الصوم يعني تم شهرين أفضل. يدخل في ناس يعني. تعرف لأن كان إحنا إذا كان يكفي ثم في النهاية. ولفرق أن الإجابة. إيه نعم. ما يعتقد حتى نفهم. إذا أفطر مكرها فإنه ينقطع الكتاب ولا لا؟ لا ينقطع. لا ينقطع الكتاب. لماذا؟ لأنه مكره. لأنه مفرد. وهذا أيضا التمثيل به على المذهب مسلم لأنه لا يصل بالإكراه فما سبق، إلا أنه يقولون لو أكره الإنسان زوجته على الجماع بين هذا المرام والصائمة أفطرت وجب عليها القضاء، وجب عليها القضاء دون الصائم. فهذا ربما يكون الإنسان يفطر مكرها، يمكن يكون يفطر مكرها، لكن في مسألة الصوم هنا نقول إنه إذا أفطر مكرها بأن جاء رجل وأكرهه على الفطر أو المرأة جامعها زوجها فأكرهها فإنه لا ينقطع الصيام. ولكن الكلام على أنه أفطر مكرها، الصواب أنه لا فطر أصلا وأن الصيام مستمر، أو أفطر لعذر يبيح الفطر. إذا أفطر لعذر يبيح الفطر مثل مرض لكن غير مخوف أو السفر فإنه لا ينقطع الكتاب. السفر يبيح الفطر في رمضان ويبيحه للكفار أيضا. فإذا قدر أن هذا الرجل الذي شرع في صيام شهرين متتابعين سواء في ظهار أو كفارة الوقت من رمضان أو كفارة القتل إذا سافر فإنه لا ينقطع فأفضل لما ينقطع الكتاب. لماذا؟ لأن هذا السفر مبيح للفطر. ولكن لو تحيل بالسفر على الإفطار قلنا له لا يحل لك ويلزمك الإمساك، فإن لم تفعل وجب عليك الاستثناء. نعم. يقرأ بين الشيخ بين الكفارة وغيرها، الكفارة شهرين متتابعين. نعم. إلا بشيء ورمضان، ورمضان يجب أن يكون الصوم في نفس الشهر، ويلزم من كونه في نفس الشهر أن يكون متتابعا يلزم. فإذا كان الله تعالى أباح للإنسان إذا سافر في نهار رمضان أن يفطر وهو أوثق من صيام الكفارة واتكابه فيه ظاهر، لأنه ما يجوز يفطر ولا يوم رمضان بدون عذر، فهذا أيضا مثله فلا ينقض الصيام. في رمضان جاء يعني الرخصة في المسافر وهذه ما جاءت. طيب إذا رخصت في رمضان أليس نقول إن هذا من باب أولى؟ هذا مثال أول، ما دام رمضان وهو أوسع فريضة ركن من أركان الإسلام واكتسابه فيه شرط ولا لا؟ وسوف الشرط أنه لا يجوز أن يفطر يوما بدون هذا. فإذا أجاب الشارع لمن سافر في رمضان أن يفطر فهذا نقول أيضا يجوز لك أن تفطر وتقضي من هذه الأيام. فإذا كان قد صام شهرا فسافر عشرة أيام ورجع إلى بلده يكمل ولا يستعني يكمل فيكون شهرا يصوم شهرا ولا حرج عليه. نعم. كيف فإنه في الإفراط أهم شيء الضوابط. إذا أفطر الآن لصوم يجب أو لفطر يجب أو لفطر مباح فإنه لا ينقطع. فإن أفطر لصوم مستحب أو صوم مباح ينقطع الثابت. إذن في ثلاث حالات لا ينقطع. إذا أفطر لصوم يجب مثل رمضان أو لفطر يجب كأيام الأعياد وأيام التشريق والمرأة في الحيض ومن كان مريضا يخشى لصوم الثلاث. نعم. أو الضرر أيضا على قول الله لأنه ما يجب أن يفعل ما فيه ضرر على نفسه. ففي هذه الحال نعم. أو أفطر لسبب يبيح الفطر. نعم. فإنه لا ينقطع الكتاب. مثال الأخير قلنا السفر والمرض الذي يشق عليه الصيام فيه ولكنه لا يضره. تقول لما انقطع الكتاب والسبب في ذلك لأنه أفطر بسبب يبيح الفطر في رمضان. هذا بالنسبة للمثل الأخير. أما بالنسبة للمسافين أولئين وهو وجوب الصوم وجوب الفطر فلأنه أفضل فلأن الثواب انقطع نعم لأمر واجب عليه. ثم انتقل المؤلف من بيان الصيام إلى بيان الإطعام فقال ويجزئ التكفير بما يسبق في فطرة فقط، وهذه المرتبة الثالثة في كفارة الإطعام وهي إطعام 60 مسكينا. أولا هل يشترط أن يكون المساكين بهذا العدد أو المراد إطعام طعام 60 مسكينا؟ المراد الأول، لما قال إطعام 60 مسكينا فلا بد من العدد، فلو أطعم 30 على يومين نعم لم يجد لأن الله نص على 60. اللهم إلا أن لا يجد أحدا فيمكن أن نقول خرفها على هؤلاء 30 أو على هؤلاء 10. والبحث الثاني الإطعام من أي طعام نطعمهم؟ يقول المؤلف بما يجزئ في فطرة فقط، والذي يجزئ في فطرة ما هو؟ البر والتمر والشعير والزبيب والأقل، فلو أطعمناهم من الرز نعم لم يجزئ ولو كان قوت البلد، ولو أطعمناهم من الذرة لم يجزئ ولو كان قوت البلد، ما يجزئ إلا الخمس. ولو أطعمناهم من الأقر يجزئ ولو كان غير قوت لأهل البلد، حتى لو كان هذا الأقر لا يأكله إلا الصبيان فشرط لهم وصاحة لهم فإنه يجزئ. هذا ثاني مؤلف. نعم والشعير الآن غير مفعول، الشعير الآن لا يطعم لا قوت ولا غير قوت فإنه يجزئ، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يجزئ التكفير بما يكون طعاما للناس، هذا الصواب، لأنه قال إطعام 60 فذكر الإطعام ولم يذكر من أي نوع. نعم ما ذكر من أي نوع يكون، فيرجع في ذلك إلى ما جرى به العرف كما قال أشار إليه النار بقوله وكل ما أتى ولم يحدد الشرع كالحر فبالعرف افتدي، لما جاء في حد الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف، فيطعمون بما يطعم الناس في وقته. وعندنا اليوم يا عيسى عندنا الرز الآن هو اللي أكثر الناس على عليه نعم، وعلى هذا فيجوز إطعامهم من البر من الرز، يجوز إطعامهم من الرز وجزء في شرع، ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين، هذا مقدار. صار الجنس جنس الطعام على المذهب ما يجزئ في الفطرة وهي خمسة، المقدار قال لا يجزئ من البر أقل من مد. ما هو المد؟ المد ربع الصاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من صاعنا الآن، أقل بالخمس، أقل منه بالخمس وخمس الخمس، يعني معناها أنك تضيف إلى صاع النبي صلى الله عليه وسلم تضيف ربعا وتضيف أيضا خمس الربع، ويكون على مقدار الصاع الموجود هنا القصير. وقد حررناه ووجدنا صاع النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 2040 جرام، يعني كيلوين و40 جرام. فإذا أطعم الإنسان على هذا القدر من البر كفى، أما غيره فلا بد أن يكون من